ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا اهبطوا منها جميعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله يهبط من خشية الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق تهوي به الريح في مكان سحيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه إنا أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه وكذلك أنزلناه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم والذين اتقوا فوقهم